بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. بعد أن انتهينا من العبادات الخمس المشهورة وهي الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، يختم الفقهاء كتاب العبادات بباب أو كتاب الجهاد. والجهاد في اللغة مصدر جاهد، أي بالغ في قتال عدوه، وأما في الشارع وهو المهم فهو قتال الكفار خاصة، قتال الكفار خاصة بخلاف قتال المسلمين من البغاة وقطاع الطريق وغيرهم، فهذا لا يسمى جهادا. لكن سيأتي إن شاء الله أن من قتله البغاة فإنه يعامل معاملة من قتله الكفار من حيث عدم تغسيله وعدم تكفينه، ويدفن في ثيابه ولا يصلى عليه، يعامل معاملة من قتله الكفار. وهذا يذكره العلماء في باب قتال البغاة، يذكره العلماء في باب قتال البغاة في كتاب الحدود. هذا مراد بالجهاد. نأخذ بعض الضوابط بشكل سريع تكشف لنا هذا الباب. الضابط الأول، نقول أحكام الجهاد ثلاثة: فرض كفاية، هذا الحكم الأول. الثاني، سنة مؤكدة مع قيام من يكفي. الثالث، فرض عين. إذن الجهاد له ثلاثة أحكام: فرض كفاية، والثاني سنة مؤكدة إذا قام به من يكفي، والثالث الحكم الثالث فرض عين. فرض عين، الضابط الثاني، يسن الرباط، وهو لزوم ثغر لجهاد، لزوم ثغر لجهاد. هذا هو الرباط، الرباط مسنون. وسيأتي تعريف الثغر، سيأتي تعريف الثغر. الضابط الثالث، يلزم الإمام منع من لا يصلح في القتال من رجال وخيل، يلزم الإمام منع من لا يصلح في القتال للقتال من رجال وخيل. الضابط الرابع، نقول لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام. لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام، إلا أن يفجأ المسلمين العدو الذي يخافون شره وأذاه. إذن لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام، إلا أن يفجأهم العدو الذي يخافون شره وأذى. ما المراد بالغزو؟ الغزو كما سيأتينا هو قصد العدو في بلده، قصد العدو في بلده. قصد العدو في بلده، فالجهاد الذي والقتال الذي بمعنى قصد العدو أن يعني يذهب المقاتلون المسلمون إلى الكفار وإلى العدو في بلادهم، هذا لا يجوز إلا بإذن الإمام، إلا أن يفجأهم كما سيأتي العدو الذي يخافون شره وكلبه كما سيأتي وأذاه، فإنه يجوز لهم حينئذ القتال. الضابط الخامس: تملك الغنيمة بدار الحرب، وهي لمن شهد الحرب من أهل القتال، وهي لمن شهد الحرب من أهل القتال. الضابط السادس تخمس الغنيمة 5 أقسام، ويخمس خمسها 5 أسهم. تخمس الغنيمة 5 أقسام، ويخمس خمسها 5 أسهم كما سيأتي إن شاء الله. الضابط الذي يليه السابع: الغال من الغنيمة، الغال من الغنيمة هو الذي يكتم شيئا مما غنمه، هو الذي يكتم شيئا مما غنمه، يحرق رحله كله إلا المصحف والسلاح وما فيه روح، إلا المصحف والسلاح وما فيه روح. إذن الغال من الغنيمة هو الذي يكتم شيئا مما غنمه، يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. ثامنا، الضابط الثامن: يخير الإمام في الأرض التي فتحت بالسيف بين قسمها بين الغانمين ووقفها مع ضرب خراج عليها يؤخذ ممن هي في يده. يخير الإمام في الأرض التي فتحت بالسيف بين قسمها بين الغانمين ووقفها مع ضرب خراج عليها يؤخذ ممن هي في يده. هذه ضوابط 8 لكتاب الجهاد، وأنا قلنا جهاد من الأبواب والكتب الخطيرة جدا التي يجب على المسلم أن يتعلمها وألا يستعجل في تنزيل الأحكام، حتى لو تعلم أحكام الجهاد لا يستعجل في التنزيل كما وقع بعض المتعجلين وحصل منهم دمار وتفجير ويعني خراب في ديار المسلمين، تن بعضهم يترك الكفار ويخرب بلاد المسلمين، وهذا لا يجوز وهذا حرام لا يجوز، وبعضهم انتهج منهج الخوارج وقتل من يرى كفره، وجعل القتل بيد الجنود، الجندي هو الذي يباشر القتل ويحكم ويقتل، وهذا كله لا يجوز. كل هذه الأشياء يجب أن تكون بيد ولي الأمر فقط، وهذه أمور خطيرة جدا لا يتكلم فيها الإنسان ولا يجتهد، خاصة الأمور المتعلقة بالأمة وبالمسلمين والقتال والحرب ونحو ذلك، فإنه يعني لا يجوز الاستعجال في أحكام هذه المسائل التي يتعلمها. وولي الأمر مهما كان له نظرة لا ينظرها أفراد الناس، بل لا ينظرها 100 شخص أو 1000 شخص، ولي الأمر ينظر إلى أعداد المسلمين في الدولة، وينظر ما يعني يضرهم وما هو في يعني يكون خطرا عليهم ونحو ذلك، فلا يستعجل الإنسان في هذه الأمور الخطيرة. الجهاد كما ذكرنا له 3 أحكام: الحكم الأول فرض كفاية، وبدأ به المؤلف فقال الجهاد فرض كفاية، يعني إذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس، سقط عن سائر الناس، وإلا أثم الكل، إن لم يقم به من يكفي أثم الكل. والمراد بهذا الجهاد الذي هو فرض عين هو الذي يسمونه جهاد الدعوة، وهو ذكرنا يعني أكثر من مرة أن معنى الكفاية في الجهاد له يعني 3 صور: الصورة الأولى أن ينهض إلى الجهاد قوم يكفون في قتالهم، إما أن يكونوا جندا لهم دواوين من أجل ذلك، أو يكونوا أعدوا أنفسهم له تبرعا بحيث إذا قصدهم العدو حصلت لهم المنعة بهم. وهذا أيضا يعني يقوم به الآن بالنسبة لنا والله الحمد ولي الأمر، هناك الجيش والحرس الوطني والداخلي، هذه كلهم أعدهم الحاكم يعني الدفاع عن بلاد المسلمين، وتحصل المنع بهم فيما لو أراد أحد من الكفار يهجم على المسلمين. الأمر الثاني أو الصورة الثانية التي تتعلق بفرض الكفاية أن يكون في الثغور من يدفع العدو عن المسلمين، وهذا يقوم به كما هو معروف الآن اللي يسمونه سلاح الحدود، سلاح الحدود الذين يحمون حدود المسلمين، وهذا أيضا يقوم به ولي الأمر. الأمر الثالث معنى فرض كفاية تناول أيضا أن يبعث الإمام في كل سنة جيشا يغيرون على العدو في بلادهم، وحتى هذا أيضا متعلق بولي الأمر. ويجوز كما يعني يذكر العلماء يجوز تأخير القتال لحاجة، كما إذا كان المسلمون لا يقوون على الكفار، لكن لا يعني أن الإنسان يستسلم، يعني الكفار الآن يملكون من العتاد والسلاح، في الحقيقة والأسف أنه أن المسلمين لا يستطيعون يعني بمجابهتهم بسبب هذا التطور الهائل في الأسلحة وغير ذلك. وكما قال الله عز وجل: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وأيضا الله عز وجل قال: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ومن رحمة الله في هذه الآية أن الله قال: واعدوا لهم ما استطعتم أنتم، وليس ما استطاعهم، لأنهم في الحقيقة يستطيعون أكثر مما نستطيع، فالواجب على المسلم أن يعد ما يستطيعه هو، ولا يترك المجال لهؤلاء الكفار لكي يهجموا ويستولوا على بلاد المسلمين. إذن الحكم الأول من أحكام الجهاد هو فرض كفاية. والحكم الثاني الذي لم يذكره المؤلف يسن بتأكد مع قيام من يكفي به، من يكفي به، هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث هو فرض عين، وذكر بقوله ويجب إذا حضره. متى يتعين الجهاد؟ متى يكون الجهاد فرض عين على المسلم؟ في أحوال ذكرها أو ذكر بعضها المؤلف، قال ويجب إذا حضره، يعني حضر المسلم صف القتال، صف القتال. وكما ذكرت أن المراد به صف القتال مع الكفار لا مع المسلمين، صف القتال مع الكفار، يعني صف القتال المسلمين مع الكفار. قال إذا حضره. ثاني قال أو حصر بلده. حصر، إذا حصر المسلم، حصر بلد المسلم، حينئذ يتعين الجهاد، يتعين الجهاد. الحالة الثالثة التي يتعين فيها الجهاد قال أو استنفره من له استنفاره. استنفره يعني طلب خروجه للقتال من له استنفاره من إمام أو نائبه، من إمام أو نائبه. وذكر في الإقناع وشرحه من هو الذي يتعين عليه الجهاد سواء كان فرض كفاية أو فرض عين. قال هو الذكر الحر المكلف المسلم المستطيع. هو الذكر الحر المكلف المسلم المستطيع. ويؤخذ من هذا أن النساء يعني يحرم خروجهن ليش؟ للجهاد يحرم، لأنهن لسن مأمورات بالجهاد، لسن مأمورات بالجهاد ولسن من أهل القتال، وللافتتان بهن، وللافتتان بهن. ويخشى أنه إذا استولي عليها يعني يفعل فيها الفاحشة، فما يجوز إخراج النساء في القتال مع الكفار. ثم قال وسن رباط. الرباط كما ذكرت هو لزوم ثغر لجهاد، لزوم ثغر لجهاد. والثغر هو كل مكان يخيف أهله العدو، كل مكان يخيف أهله العدو أو يخيفهم، أو يخيفهم، يعني العدو يخيفهم، فهذا هو الثغر. والتي يعني نقول نفسرها بحدود بلاد المسلمين، حدود بلاد المسلمين. فالرباط يسن ولو ساعة ولو لحظة، يعني يسن أن يرابط المسلم على حدود المسلمين ولو ساعة، وتمامه يعني رباط 40 يوما، هذا تمام وأفضل رباط أن يرابط المسلم 40 يوما. ثم قالوا من أبواه مسلمان ومن أبواه مسلمان لا يتطوع بجهاد إلا بإذنهما. من كان له أب مسلم أو أم مسلمة حرم عليه أن يتطوع بالجهاد إلا بإذنهما. إذن متى كان الجهاد مسنونا؟ لا يجوز لمن عنده أب أو أم مسلمة أن يجاهد إلا بإذن هذا الأب أو الأم. وكذلك لو كان الجهاد فرض كفاية، فرض كفاية، فلا يجوز الجهاد إلا بإذن الوالدين، إلا بإذن الوالدين. أما ما كان فرض عين، إذا كان الجهاد فرض عين فإنه لا يشترط إذن الوالدين. استدل العلماء على استئذان الوالدين في الجهاد التطوع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي خرج للغزو فقال ألك والدان؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم له ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد، رواه الترمذي. ثم ذكر الآن المؤلف سيتكلم عن ما يلزم الإمام والجيش. قال ويتفقد إمام جيشه، يجب هذا يتفقد، التفقد هنا البحث والتحري، يجب على الإمام أن يتفقد الجيش الذي سيقاتل معه عند مسير، عند مسير، عند خروجه للقتال. قال ويمنع مخذلا ومرجفا. ذكرنا في الضابط أنه يمنع من لا يصلح للجهاد، ويمنع مخذلا، والمخذل هو الذي يفند الناس عن القتال ويزهدهم فيه، ومرجفا، المرجف هو الذي يتكلم بقوة الكفار وضعف المسلمين وأنهم لا سبيل لهم في الانتصار عليهم، فهذا المرجف يمنعه الإمام من أن يسير مع الجيش حتى لا ينهزم ويتكدر الجنود في الجيش. قال رحمه الله ويلزم الجيش طاعته، يجب على الجيش الذين يسيرون مع الإمام الجهاد طاعته والصبر معه، والصبر معه لقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم قال رحمه الله ولا يجوز الغزو إلا بإذنه. ما المراد بالغزو؟ قصد العدو في بلده اللي يسمونه جهاد إيش؟ الطلب والدعوة، قصد العدو في بلده لا يجوز. يقول احنا لابد نجاهد، لابد نغزو الكفار، لا يجوز أن تغزو إلا بإذن إيش؟ الإمام، إلا أن يفجأهم، إلا أن يفجأهم، يعني يهجم عليهم العدو الكافر يخافون كلبه، فتح اللام يعني شره وأذاه، وحينئذ يجوز لهم القتال بلا إذن إيش؟ الإمام، بلا إذن الإمام. قال رحمه الله والآن سيتكلم عن الغنيمة. قال وتملك غنيمة باستيلاء ولو بدار حرب. والغنيمة هي ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال وما ألحق به. الغنيمة هي ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال وما ألحق به. فالغنيمة تملك بالاستيلاء عليها بدار الحرب، يعني لا يشترط نقلها إلى بلاد المسلمين، حتى لو كانوا في دار الحرب في ديار الكفار وقد استولوا على غنائمهم فإنها تملك. تملك لمن؟ قال وهي لمن شهد الوقعة. وقع المراد بها إيش؟ الحرب، من أهل القتال بقصده، هذا قيد مهم، من أهل القتال بقصده، الذي يقصد إيش؟ القتال، يقصد القتال، يشهد القتال لقصد أن يقاتل مع المسلمين هؤلاء الكفار، لقول عمر رضي الله عنه في كما في الأم للشافعي الغنيمة لمن شهد الوقعة، أخرجه أيضا أبي شيبة وقال ابن حجر بإسناد صحيح. ثم قال فتخمس. تقسيم الغنيمة أيضا هذا فيه يحتاج إلى فقه ويحتاج إلى تمكن في كيفية التقسيم، وهي يعني مقسمة من الشارع. قال فتخمس، تخمس الغنيمة، يعني تجعل خمسة أقسام، ثم يؤخذ منها قسم وأيضا يقسم خمسة أسهم، فيبقى كم؟ أربعة أخماس، يبقى أربعة أخماس، يؤخذ الخمس الأول ويقسم خمسة أسهم. قال فتخمس ثم الخمس، يخمس خمسة أسهم. قال سهم للمصالح، سهم للمصالح. والمؤلف يقول سهم للمصالح يعني مصالح المسلمين كلها، ومع أن الآية أفضل، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والسبيل. فالأولى التعبير في الحقيقة وهو عبارة الزاد وغيره من المتون، لكن السهم الذي يكون لله ولرسوله يصرف في مصالح المسلمين. لذلك المؤلف يعني دخل مباشرة في موضع صرف هذا السهم، وأنه يصرف في مصالح المسلمين، في رواتب القضاة والأئمة والمؤذنين وبناء المستشفيات والجسور والطرق ونحو ذلك. قال وسهم لذوي القربى، سهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، حيث كانوا غنيهم وفقيرهم، للذكر مثل حظ الأنثيين. وذكرنا أن الحنابلة يرون أنه لا يجوز أن يعطى بنو هاشم من إيش؟ من الزكاة، وبنو مطلب يجوز، يجوز. أما هنا فبنو مطلب يشاركون بني هاشم في هذا الخمس، في هذا الخمس. نعم شلون؟ نعم يقولون يقسم على بني هاشم حسب إيش؟ الإمكان، حسب الإمكان. ولذلك هناك رأي عند الحنابلة وأظنه رأي شيخ الإسلام، وأنه أن بنو هاشم يعطون من الزكاة إذا منعوا الخمس، كما هو الحال الآن، ما في خمس، ما في أصلا قتال أصلا حتى يكون هناك خمس الغنيمة. فشيخ الإسلام يرى أنه يعطى بنو هاشم من الزكاة إذا منعوا من الخمس. السهم الثالث قال وسهم لليتامى، واليتيم هو من لا أبا له ولم يبلغ، والمراد بها فقراء اليتامى. السهم الرابع قال وسهم للمساكين، سهم للمساكين. ذكرنا أنهم يعطون حسب الإمكان، حسب الإمكان. السهم الخامس قال وسهم لأبناء السبيل، لأبناء السبيل. وبنو السبيل هم الذين يعني الذين انقطع بهم السفر ولم يجدوا ما يرجعون به إلى بلادهم. ثم بعد أن ننتهي من هذا الخمس نأخذ الأربعة أخماس فتقسم. قال ثم يقسم باقي الغنيمة بين الجيش وسراياه. السرايا جمع سرية، وهي التي بعثت جماعة تبعث من الجيش، جماعة تبعث من الجيش للهجوم على الكفار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفل في البدأة الربع، وينفل في الرجعة الثلث. وين اللي أكثر، البدء ولا الرجعة؟ الرجعة. ليه؟ البدء يعني قبل أن يبدأ القتال يبعث سرية تهجم على العدو ويعطيها ربع، يقول لكم ربع الغنيمة بعد الخمس، طبعا الأول بعد الخمس الأول. وبعد أن ينتهي من المعركة يعني الجيش متعب مثخن، فينفل بعد ما ينتهي المعركة، يحتاج إلى أن يقاتل فئة من الكفار، فينفل الذين سيذهبون لقتالهم ثلث الغنيمة، يكون لهم أكثر، لأن الجيش يكون منهك ومثخن من القتال. إذن يقسم باقي الغنيمة بين الجيش وسراياه بعد النفل، بعد النفل كتنفيل السرايا بالثلث والربع، تنفيل السرايا بالثلث والربع. ثم بعد أن ينفل من له النفل بفتح الفاء طبعا النون والفاء، يقسم الباقي على الجنود للراجل، يعني من جاهد وقاتل على رجليه له سهم، وللفارس يعني الذي قاتل على فرس عربي أيضا له كم سهم؟ سهمان، إلى ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، سهم له وسهمان لفرسه. قال رحمه الله: للراجل، من هو الراجل؟ نعم، سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، بس اشترط أن يكون سهمه فرسه إيش؟ عربيا يا شيخ سعيد. طيب لو كانت عنده ناقة يا شيخ سعيد بعشرة مليون سعرها هل يعطى شيء؟ يعني من جاهد على جمال ها؟ أو أبقار أو على فيل أو على دبابة مثلا، هل يعطى شيء؟ ها؟ لعدم إيش؟ وروده، لأن كان الإبل موجودة في زمن صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه كلها الدواب موجودة ويقاتل عليها، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم ما كان ينفلهم شيء، ما ينفل فقط إلا من جاهد على خيل عربية. الشيخ سعيد أيضا وتجيب لنا هجين أو بغل. طيب، لأنه صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، متفق عليه من حديث ابن عمر. أما الذي يجاهد على فرس ليس بعربي فله سهمان، سهم له وسهم لفرسه، ولا يسهم لغيرها من البهائم لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، فيها تقسيمات كثيرة، لكن احنا اعرضنا عنها حتى يعني يتسع الوقت. ولا فيها تخمس اول شيء يفعل في الغنيمة مثل ما ذكرت، يخرج سلب القاتل وأجرة جمع وحفظ وجعل من دل على مصلحة، ثم تخمس. فلها ترتيبات تقريبا عشرة، لها ترتيبات عشرة، لكن احنا اقتصرنا على ما ذكره المؤلف وزدنا بعض الأشياء. ثم قال: والغال، الغال هو من كتم شيئا مما غنمه، كتم شيئا مما غنمه، وهذا طبعا الغلول من الغنيمة، كتم شيء من الغنيمة ما حكمه تكليفي؟ محرم. والشارع قال يعني حكم عليه بأنه يحرق رحله كله، يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح، ويعزر ويؤخذ ما غله ويجعل في الغنيمة، يجعل في الغنيمة. قال رحمه الله: ويخير. الآن سيتكلم عن الأراضي المغنومة، الأراضي التي يغنمها المسلمون، وهذه كلها فصول طبعا في كتاب الجهاد، فصول فصل فصل فصل، لكن المؤلف يعني ذكر هذه الأمور بشكل مختصر. قال: ويخير إمام في أرض، طبعا المراد بها الأرض التي فتحت عنوة، فتحوها بالسيف بين قسمها ووقفها، الأراضي التي تفتح بالسيف يخير الإمام إما أن يقسمها على الغانمين أو لا يقسمها، وإنما يجعلها إيش؟ وقفا على المسلمين. وهذا فعله عمر لما فتح العراق، الشام والعراق، قال: لن أدع، يعني معنى كلام أنه لن أدع أحد فقيرا، ولن أجعل هؤلاء الغانمين يستفيدون فقط وأولادهم وذرياتهم، وأمنع المسلمين الذين سيأتون بعدهم، فلم يقسمها، وإنما جعلها موقوفة على المسلمين. قال بين قسم، بل يقال ما قسم إلا كما ذكرت سابقا إلا نصف خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم قسم النصف على الصحابة والنصف الثاني جعله وقفا، جعله وقفا. قال بين قسم ووقف مع ضرب خراج يؤخذ كل عام ممن هي بيده باجتهاد. إذن توقف، يخير الإمام أن يقسمها أو يوقفها، يجعلها وقفا، وتكون يكون عليها خراج كأجرة ممن هي بيده، ممن هي بيده. قال ويجري فيها الميراث، فتنتقل إلى وارث من كانت بيده على الوجه الذي كانت عليه. والخراج كما ذكرنا هو يعني أجرة على الأرض، وذكر العلماء أن الخراج يكون على الأرض التي مزروعة، هي مزروعة أو صالحة للزراعة، أما المساكن فلا خراج عليها، فلا خراج عليها. ثم قالوا من عجز عن عمارة ما بيده منها، يعني الأراضي الخراجية، رفع، يجب على الإمام أن يرفع يده عنه، يرفع يده عن هذه الأراضي، الأرض الخراجية. وأنا في الحقيقة ما يعني وقفت على ضابط العمارة، من مراد بالعمارة، هل هو الزرع فقط أو المساكن لو بناها مثلا مساكن، هل هذا يعتبر عمار لها كما في حي الموات ويملكها، أو يكون هو حق بها؟ هنا يعني ما رأيت لهم كلاما في تفسير معنى عمارة ما بيده. لا شك أن زرعها هو عمارة لها، لكن لو بناها فقط فهل تكون عمارة؟ قال وما أخذ من مال كافر بغير قتال كجزية، كجزية. والجزية كما سيأتي هي مال يؤخذ من أهل الذمة على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا كما سيأتي إن شاء الله. وكذلك الخراج، يعني وين يذهب هذا إذا أخذه الإمام؟ الخراج الذي يؤخذ على الأراضي الموقوفة، وعشر تجارة ونصفه. الحربي إذا تاجر في بلاد المسلمين يؤخذ منه إيش؟ عشر تجارته. وأما الذمي الذي يتجر في بلاد المسلمين فيؤخذ منه نصف العشر، نصف العشر. بينما المسلم كم يؤخذ من الزكاة إذا تاجر؟ ربع العشر، ربع العشر. فالذمي يؤخذ منه العشر، فإذا تاجر بمليون يؤخذ منه 100,000، وأما الذمي فيؤخذ منه 50,000، ربع نصف العشر. ما هو النصاب الذي إذا بلغ مال المال هذا الحربي أو الذمي فيؤخذ منه العشر أو نصفه؟ ما هو النصاب؟ ها؟ إلا في نصاب. ها؟ شلون؟ لا، الزكاة المسلمين نصابهم 20 دينار أو 200 درهم، هؤلاء أقل نصابهم حتى نأخذ منهم. كم نصابهم يا سعيد؟ إيش؟ 20 درهم صاروا مسلمين. 5 راضي. نصابهم 10 دنانير، 10 دنانير. المسلم 20 دينار، وأما هؤلاء فنصابهم 10 دنانير. طبعا هذا موجود إلى اليوم، يعني بعض الشركات الكفار يتاجرون في بلاد المسلمين. قال وما تركوه فزعا، أيضا خوفا منا، ما تركه الكفار فزعا خوفا منا، فإنه يقول ففيء. ماذا يفعل به؟ سمي طبعا فيء لأنه رجع إلى المسلمين، لأن هذا أصلا ليس حقا له وإنما حق المسلمين. قال يصرف في مصالح المسلمين، يقدم منها الأهم فالأهم. ثم قال رحمه الله باب عقد الذمة، والذمة هي العهد والضمان والأمان. وأما عقد، معنى عقد الذمة إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة، والتزام أحكام الملة. نعم نذكر بعض الضوابط، نسينا نذكر ضوابط يسيرة هنا. الضابط الأول نقول شروط صحة عقد الذمة أربعة، شروط صحة عقد الذمة أربعة. الشرط الضابط الثاني تجب الجزية على الرجل الحر المكلف القادر على العمل، تجب الجزية على الرجل الحر المكلف القادر على العمل. الضابط الثالث إن بذل أهل الذمة ما عليهم وجب قبوله وحرم قتالهم والأصل في عقد الذمة قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. شروط صحة عقد الذمة أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون الذي يعقدها هو الإمام أو نائبه، قال يعقدها الإمام أو نائبه، لأن عقد الذمة عقد إيش؟ مؤبد ولا مؤقت؟ مؤبد، مراد أنهم يعيشون في بلاد المسلمين. ولله الحمد إحنا عندنا في السعودية الآن لا يوجد إيش؟ أهل ذمة، أهل ذمة لا يوجد الحمد لله. يوجد في بعض بلاد الخليج لكن السعودية لا يوجد أهل ذمة، لا يوجد أهل ذمة والله الحمد. الثاني قال لأهل الكتابين والمجوس فقط، هذا الشرط الثاني، لا يعقد مثلا المشركين والملاحدة وغيرهم، ما يعقد فقط إلا لأهل الكتابين وهم اليهود والنصارى، وكذلك يلحق بهم المجوس لأنه يروى أن لهم كتاب فرفع. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر رواه البخاري. ما أدري شيخ عماد هجر شنو هذي؟ عسى هجر لي في مدينة القلتين وكذا، ها ودك ها؟ نعم هجر البحرين، نعم نعم هو هجر يعني يعني حتى يعني حديث القلتين رحم الله العلماء يعني ذكروا ان يعني انها كقلال هجر، ذكروا ان هجر بن حجر يرجح انها هجر موجوده في حول المدينه، اما هنا لا شك انها المراد به هجر الاحساء يعني والبحرين ونحو ذلك. هذا الغريب ان الحديث رواه البخاري، لكن الحمد لله عندنا وفد عبد القيس يعني ذهب من وفيك خصلتان يحبهم الله ورسوله حلمه والأناة. الشرط الثالث إذا بذلوا الجزية، إذا بذلوا الجزية، والجزية كما ذكرت هي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا. ومراد كما ذكرت الإقامة الدائمة، أهل الذمة المراد بهم يقيمون إقامة دائمة. والمرجع في قدر الجزية إلى الإمام، هو الذي يقدر. الشرط الرابع والتزموا أحكامنا، والتزموا أحكامنا التي ستأتي في أحكام الذمة سيأتي إن شاء الله. إذن هذه شروط أربعة، إذا توفرت وجب عقدها إذا لم يخف منهم الإمام غدرا بتمكنهم من الإقامة بدار الإسلام، وهذا أيضا يجب انتبه له. يعني كما يعني وقعت في بعض الأماكن لما كثر فيها الكفار ها في العصر الحديث طالبوا الاستقلال فاستقلوا للأسف الشديد، كانوا يتكاثرون حتى وصل عددهم يعني كثيرا، ثم طلبوا من الحكومات الكافرة الاستقلال فاستقلت هذه الدولة عن بلاد المسلمين. فلذلك المسلمون يعني ذكروا أشياء دقيقة جدا، ولو نظر إليها الإنسان يرى فيها الحرص على بقاء ملك الإسلام على بلاد المسلمين وعدم خروج أراضيهم من أيدي المسلمين، يكفي أنهم إذا يعني حكم المسلمون مكانا يسمع فيها الأذان ويذكر فيها اسم الله ويدعى هؤلاء الكفار إلى الإسلام ويدخلون كما حصل للصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. قال: ولا جزية على صبي ولا امرأة. ذكرنا الشرط الأول أن تجب يعني أن يكون الذي تجب على الجزية بالغا حرا بالغا عاقلا. قال: ولا امرأة أيضا الشرط الثاني يكون رجلا، ولا عبد الشرط الثالث أن يكون حرا، ولا من يعجز عنها يعني القادر العاجز عن العمل فلا تؤخذ منه الجزية، فلا تؤخذ منه الجزية. ثم قالوا: من صار أهلا لها يعني الجزية أخذت منه وتؤخذ آخر الحول، إذا كان صغيرا مثلا 6 أشهر ثم بلغ بعد 6 أشهر فحينئذ تؤخذ منه في آخر، تؤخذ منه الجزية في آخر الحول، أو كان فقيرا 6 أشهر ثم اقتنى بعد 6 أشهر أثناء الحول تؤخذ منه الجزية آخر الحول، تؤخذ آخر الحول. قال: وإن بذلوا ما عليهم يعني من الجزية وجب قبوله منهم، وحرم علينا قتالهم وأخذ مالهم، ووجب دفع من قصدهم بأذى أيضا من المسلمين وغير المسلمين ما داموا في دارنا، ما داموا في دارنا. أما إذا ذهبوا إلى دار الحرب واعتدى عليهم الكفار احنا ما علينا منهم، احنا نحميهم فقط في بلادنا، في بلادنا. قال: ويمتهنون عند أخذها. يمتهنون عند أخذها، طبعا تؤخذ منهم الجزية وهم قيام، والذي يأخذ منهم الجزية جالس. قال: ويمتهنون عند أخذها ويطال قيامهم. يطال قيامهم يعني إذا أتى ودفع الجزية لا يأخذها منها بسرعة، يبقيه قائم، يطيل قيامه. وأيضا تجر أيديهم وجوبا، تؤخذ منه وأثناء الأخذ تجر يده، قوله تعالى: وهم إيش؟ صاغرون، وهم صاغرون. ولا يقبل إرسالها. ليه؟ لزوال جنون الصغار. الصغار ما يحصل إلا إذا هو أتى ودفعها بنفسه. ثم قال: فصل. هذا في أحكام الذمة، في أحكام الذمة. نأخذ بعض الضوابط اليسيرة. الضابط الأول: نقول يلزم أهل الذمة التميز عن المسلمين في عدة أمور. يلزم أهل الذمة التميز عن المسلمين في عدة أمور، سيأتي ذكرها إن شاء الله. ثانيا: يجب على الإمام أن يأخذ أهل الذمة بأحكام الإسلام. ثالثا: يمنع أهل الذمة من إحداث كنيسة ونحوها وبناء من هدم منها ومن تعلية بنيان على مسلم. رابعا: ينتقض عهد الذم بعدة أمور، منها إذا تعدى على مسلم بقتل أو زنا، وهذا سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: وعلى الإمام أخذهم يعني أخذ أهل الذمة بحكم الإسلام في نفس، يعني في ضمان نفس وضمان مال، لو سرقوا قطعت أيديهم ونحو ذلك، وعرض لو رموا أحد بشيء بزنا أو لواط فإنهم يقام عليهم حد القذف، وإقامة حد فيما يحرمونه يعني فيما يعتقدون تحريمه كالزنا، لا ما يعتقدون حله كالخمر وأكل الخنزير ونكاح ذات المحارم، فإنهم لا يؤخذون يتركون، لأنهم يعتقدون حله وهم فقط المجوس. ثم قال ويلزمهم التمييز عنا، تمييز عنا معاشر المسلمين في عدة أمور، منها في القبور بألا يدفنوا في مقابرنا، بألا يدفنوا في مقابرنا. وهل من ذلك أهل البدع؟ ها، ويعني يلزمنا أن نبعدهم عن مقابر أهل السنة، ها، أو ليس من ذلك؟ في مقبرة عندنا كانوا يدفنون فيها في الأحساء، ثم الحمد لله يعني منعوا من الدفن فيها، ولهم قبور، قبورهم إلى اليوم موجودة، كانوا يدفنون مع أهل السنة، ثم ولي الأمر منع من هذا. وأنا أقول أيضا الأفضل وإن لم نقل وجوبا أن يبعدوا ولا يدفنوا مع أهل السنة، أهل البدع لا يدفنون مع أهل السنة. وكما ذكرنا أنه يستحب الدفن عند إيش؟ قبر الرجل الصالح، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فهذا يعني الأولى، وأن لم نقل وجوبا أن يمنع أهل البدع أن يدفنوا موتاهم في ومع مقابر أهل السنة، ويعني هم يفعلون بدع، يجسسون ويبنون ويكتبون ويضعون الصور والورود وكل هذه، يعني المفروض ويجب أن يمنع. ولله الحمد الآن يعني ما أعلم، يعني حسب علمي أنه لا يدفن يعني من أهل السنة أحد مع أهل هؤلاء البدع، ولهم يدفنون أيضا في مقابر أهل السنة. كذلك ما يجب أن يتميزون فيه عن المسلمين شد الزنار، وهو خيط غليظ يشد على أوساطهم خارج الثياب. أيضا الأمر الثالث الذي يمرون بالتمييز فيه عن المسلمين، قالوا يركبون غير خيل، يعني لا يركبون الخيول، وإنما يركبون غير الخير، الخيل كالحمير، يركبون غير الخيل كالحمير، أيضا بإيكاف، يعني بردعة، قماش بسيط يضعه على ظهر الحمار ويركبه، لا يجوز أن يركبه بسرج، لا يضع عليه سرجا. وأيضا قالوا يركبوا الأكف بإيش؟ بالعرض، يعني لا يضع قدم في الجهة اليمنى أو قدم في الجهة اليسرى، لا لا لا، يضع قدمين إما في الجهة اليمنى أو في الجهة اليسرى، حتى إذا إذا حصل شيء اختلال توازن للحمار يسقط. الله المستعان، هذا يعني نتحلى بذكره، وإلا يعني الله المستعان. نعم، قال ولا يجوز تصديرهم ولا القيام لهم، لا يجوز تصديرهم يعني وضعهم في صدر المجلس، كذلك لا يجوز القيام لهم، يحرم، ويحرم أيضا القيام لمبتدع يجب هجره، يحرم القيام لمبتدع يجب هجره. فأهل البدع لا يجوز أن يقام لهم، ولا بداءتهم بالسلام ونحوه، ولا بدأتهم بالسلام ونحوه، يحرم أن يبدأهم بالسلام. وأيضا قالوا يحرم تهنئتهم وتعزيتهم وشهود أعيادهم، واستدل الحنابل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. فإذا كنت ممنوعا من أن تبدأه بالسلام، فمن باب أولى أن تمنع من تهنئته وتعزيته وشهود عيده، وشهود عيده. وأما التهنئة طبعا بعض الناس يعتقد أن مذهب الحنابلة أنه يجوز، أو القول الشيخ الإسلام أنه يجوز تهنئتهم، الرواية الثانية، وهذا إذا كان في التهنئة في شعائر الكفر فهذا كما ذكر ابن القيم أنه بالإجماع لا يجوز تهنئة الكفار بعيدهم، لا يجوز أن تهنئهم على كفرهم بالله عز وجل. كيف يسوغ لك أن تهنئهم على كفرهم بالله عز وجل؟ الخلاف فيما لو هنأته في مناسبة خاصة، في زواج، في ولد رزق ونحو ذلك. والمذهب أيضا المعتمد أنه لا يجوز تهنئتهم لا في مناسبة خاصة ولا في مناسبة عامة، وكذلك لا يجوز تعزيتهم وشهود أعيادهم. وإن سلم كما قال العلماء، وإن سلم المسلم على شخص يظنه مسلما فبان ذميا، سنة أن يقول له رد علي سلامي، رد علي سلامي. فيقول الذمي، يعلم المسلم، يعلم الذمي، يقول رددت عليك سلامك. وهذا قول الحنابلة. أما الشافعية فيقولون المسلم هو الذي يرد، يقول رددت علي، رددت عنك سلامي. هذا الشافعية. الحنابلة قالوا لا، يعلم المسلم الذمي أن يقول الذمي رددت عليك سلامك. انظروا كيف، يعني شوف يعني المباعدة والفراق بين أهل الإسلام وأهل الكفر. شوف حتى في السلام، حتى لو أخطأت تقول له رد علي سلامي، فكيف يقترب منهم المسلم أو يهنئهم ويذهب في مناسباتهم ويشهد أعيادهم أو يراها في التلفاز وغير ذلك؟ كل هذا من الأشياء المحرمة. وتكلم طبعا أفضل من تكلم في هذا شيخ الإسلام في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، يعني اليهود النصارى سماهم أصحاب جحيم، وهو فعلا هم أصحاب جحيم. أما إخواننا في الإنسانية وغير ذلك هذا لا يجوز التفوه به. قال ويمنعون من إحداث كنيسة ونحوها، يعني مقصود بها معابد الكفار، يمنعون من أن يبنوا كنيسة، إحداث كنيسة. أما إذا وجدت كنيسة فتبقى، تبقى. وهل يجوز رم شعثها وترميمها؟ هذا فيه كلام للعلماء. قال وبناء من هدم منها، أيضا لو انهدم شيء منها فإنهم يمنعون من أن يبنوه مرة أخرى. قال منها، قال العلماء ولو ظلما، حتى لو ظلما بني، يعني هدم منها شيء ظلما، فيمنعون من أن يبنوا هذا، والله مستعان. قال ومن تعلية بناء فقط على مسلم، فقط المراد به التسوية جائزة، لو بنى بنيانا يساوي المسلم فإنه يجوز، ولو رضي المسلم لا يجوز تعلية الكافر بنيانه على المسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يعلو، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، رواه البخاري تعليقا عن ابن عباس. قالوا من إظهار خمر، إظهار خمر، يمنعون من إظهار شربهم الخمر، أما إذا لم يظهروه فيتركون، يتركون يشربون في بيوتهم، ها، في حاناتهم، في الأماكن الخاصة بهم، لا إشكال. وخنزير أيضا من إظهار أكل خنزير، وناقوس، الضرب بالناقوس المختص بالنداء لصلواتهم، وجهر بكتابهم، يمنعون أيضا من رفع صوتهم في قراءة التوراة والإنجيل، كذلك يمنعون من قراءة القرآن، باب أولى. وكذلك يمنعون من إظهار أكل وشرب في نهار رمضان. قال وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه، يقولون لأنه انتقل إلى دين باطل أقر ببطلانه، أشبه المرتد. ثم تكلم هنا الآن عن انتقاض العهد، متى ينتقض عهد الذمي؟ قال ومن أبى منهم بذل الجزية، قال لن أبذل الجزية، لن أدفع الجزية، أو التزام حكمنا، قال لن ألتزم بأحكام الإسلام، لن ألتزم بأحكام، يعني يمتنع من جري أحكامنا عليه ولو لم يحكم عليه بها، حتى لو لم يحكم عليه بها، يقول أنا امتنع من تطبيق أحكام الإسلام في الخصومات ونحو ذلك، نقول ينتقض إيش؟ عهده. قال أو تعدى على مسلم بقتل، والأولى أن يقيد هذا بقتل إيش؟ عمد. أما إذا كان خطأ أو شبه عمد فإنه لا ينتقض عهده. إذا تعدى على مسلم بقتل نقول يقيد بما في الإقناع أنه بقتل عمد، وإن كان بعض العلماء قال أنه مطلقا، لكن الأولى أن نقيد أنه بقتل عمد. أو زنا، لو زنا مراد إيش؟ بمسلمة، أو زنا مسلمة، أو لواط، أو لواط أيضا ينتقض عهده. أو فتنه، يعني فتن الذمي المسلم عن دينه، أو قطع طريقا صار من قطاع الطريق ينتقض عهده. أو آوى جاسوسا، آواه وتستر عليه وأسكنه، والجاسوس هو عين الكفار كما قال الشيخ منصور، الجاسوس هو عين الكفار. أو ذكر الله، ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء انتقض عهده وحده، يعني دون عهد أولاده ونسائه، وحل دمه وماله، وحينئذ يخير الإمام فيه كأسير حربي بين قتل ورق ومن وفداء. ثم ذكر مسألة يعني أظن أنها مفردات الحنابلة، وإذا أسلم، إذا أسلم أحد أبوي غير مسلم، إذا أسلم أحد أبوي غير بالغ، يعني عندنا طفل غير بالغ أسلم أحد أبويه يحكم بإسلامه. المسألة الثانية، لو مات أحد أبوي غير بالغ أيضا، هو عندنا في بلاد المسلمين مات أحد أبويه فإنه يحكم بإسلامه. مسألة الثالثة، أو عدم أحد أبوي غير بالغ منهم، يعني من الذمة في دارنا، فإنه يحكم بإسلامه. ما صورة أن يعدم أحد أبويه؟ ها؟ بالزنا. نعم، كان تزني المرأة وتحمل بهذا الولد من الزنا، فإن هذا الولد يحكم بإسلامه، حكم بإسلامه لحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصران ومجسانه، رواه الإمام مسلم. كما يحكم بإسلام المسبي غير البالغ دون أبويه، إذا سبي غير البالغ بدون أبويه أو مع أحدهما فإنه يحكم بإسلامه، فإنه يحكم بإسلامه. أما المسبي مع أبويه فإنه على دينهما، فإنه على دينهما. وإلى هنا نتوقف ونصل إلى نهاية كتاب الجهاد. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وقربا وتقا، وأن يعيننا وعلى صيام شهر رمضان ويبلغنا إياه. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أحد عنده سؤال ولا صرف؟ نعم يا مشعل. والله الآن أنا أذكر قرأت كلاما قديما لشيخ الإسلام أن هذه خلاص يعني زالت عنها حكم الوقفية، والناس الآن يتبايعون فيها، ها، ويعني ما يطبقون المذهب، لا يطبقون المذهب. وأذكر في كلام شيخ الإسلام أن الوقف إذا يعني تطاولت عليه السنوات فإنه يزول عنه حكم الوقف، لكن لا أذكر أين قرأت هذا الكلام. نعم. نعم، إذن نتوقف إلى هنا، موعدنا إن شاء الله. نعم. إيش؟ لا تبرون تقصدوا ليهم في حقوقهم، في حقوقهم ألا يعتدى عليهم ولا يسرق منهم ولا يختلس منهم ولا يخدعون وغير ذلك، هذا حقوقهم توصل إليهم، هذا لا يتعارض، لا يتعارض. لكن تدعو له بالسلامة وهو كافر، هذا في البخاري في الصحيح. هو طبعا الحنابلة يقولون يحرم حتى بكيف أصبحت وكيف أمسيت. شيخ الإسلام يرى الجواز، شيخ الإسلام يرى الجواز، وفيه فرجة في الحقيقة الآن، خاصة إذا الإنسان تعامل مع كافر، يعني كيف حالك، كيف أمسيت ونحو ذلك، شيخ الإسلام يرى الجواز. أما الإمام أحمد المذهب معتمد أنه لا تجوز مثل هذه الألفاظ، لا السلام ولا غير السلام، أي شيء في تحية فإنه لا يجوز، وشيخ الإسلام يرى جوازه. توقف إذا. نعم. لا لا لا يقام عليه، لا لا لا يقام عليه، لا يقام عليه حد شرب الخمر، بل يعاقب فقط، يعزر. وكذلك حتى لو زنى، حتى لو زنى فإنه لا يقام عليه حد الزنا، لا يقام عليه حد الزنا، وإنما إذا كان زنى بمسلمة فإنه ينتقض عهده، أما إذا زنى بكافرة مثله فإنه يعاقب ويعزر، لأنه يعني غير ملتزم بأحكامنا. هذا طبعا الكلام في المستأمن، لا نتلخبط، هذا كلام في المستأمن. أما أهل الذمة لو زنى فإنه يقام عليه حد الزنا كما مر معنا، لكن الآن اللي موجودين الكفار أغلبهم مستأمنين، أو أنا أقول كالمستأمنين، يشبهون المستأمنين في الذي المستأمنين الذين تكلم عنهم الفقهاء. فالآن حتى لو زنى القاضي لا يتلخبط ويروح يحكم عليه بحد الزنا أو نحو ذلك، أو يقيم عليه حد الخمر، لا لا ما يجوز، ما يجوز. نعم. من يعني المسلم؟ المسلم يبتعد عنه؟ لا شك أن الشراء والمعاملة مع المسلمين أولى، لا شك، لا شك. لكن يعني ينبغي المسلمين أن يعني يتعاملوا معاملة حسنة مع المسلمين. أما تجد المبتدع يتعامل معاملة حسنة مع أهل السنة، بينما المسلم التاجر المسلم لا يتعامل بنفس المعاملة. بل أذكرنا بعض أهل البدع يعني لما اشترى منهم أحد الناس شيئا، اشترى منه بضاعة كثيرة يعني، فلما أخبره أنها للمسجد قال لا أريد ولا ريال. بينما يعني بعض المسلمين السنة للأسف يعني ما يكون عندهم مثل هذا السخاء، ومع ذلك نقول أن أهل السنة أفضل من أهل البدع، وكذلك المسلم أفضل من الكفار حتى لو فعل الكفار ما فعلوا. والله تعالى أعلم.